شرائح حول النفساء حال الموضع النفساء تقضي ولا تفدي؟ هنا النفاس أقوى، عذر النفاس أقوى من الفطر، وهو أخص، وهو أخص. فالمرأة المرضع أو المرأة النفساء هذه تقضي ولو كانت ترضع، لأن عذر النفاس أخص وأقوى. لا يقال هي نفساء وترضع إذا فلها أن تصوم، لا يمكن، لا يمكن، لأن زمن النفاس ليس زمن الصوم، يحرم على النفساء أن تصوم. يعني حتى لو كانت لا ترضع، تعطي ولدها لمرضع، لمرضعة، تعطي ولدها لمرضعة، ويقال مرضع أيضا، المرضع تطلق على الأنثى، والمرضع ومرضعة، ولا ترضع الولد، فهل لها أن تصوم هي نفساء؟ لا يمكن. النفاس زمن ليس زمن صوم، فهي مفطرة في كل الأحوال. أما إذا لم تكن نفساء وكانت ترضع، يعني مثلا ولادتها كانت قبل رمضان بشهرين ثلاثة، جماد الآخرة أو في رجب أو في ربيع أول، وهي الآن لا زالت ترضع وليست نفساء، هل يمكن أن تصوم ولا لا؟ يمكن أن تصوم، قد تجد قوة ولا تخاف لا على نفسها ولا على ولدها فتصوم. إذا زمن الإرضاع هو زمن الإمساك، أو هو زمن يمكن أن تصوم، يمكن أن لا تستطيع فتفطر. أما زمن النفاس فإنها تفطر في كل حال، لأن النفاس ليس زمن الصيام، ولهذا من شروط صحة الصوم يقول وخلو المرأة من الحيض والنفاس، فهو شرط أو عارض أقوى وأخص، لهذا يقدم كما ذكر في السؤال.